احنا كمان صايمين زيكو يا حلوين، اسلام وكريم السنة دي زي كل سنة صايمين. لا لا لا، السنة دي أول سنة، أول سنة صيام لكريم وإسلام. كريم وإسلام أصحاب بيساعدوا بعض ويحمسوا بعض، وإيه كمان بيعملوه مع بعض هنشوفه كل مرة في إحنا كمان صايمين. يا ماما يا ماما، ده صوت كريم عالي كالعادة. أيوة يا كريم، وطي صوتك يا حبيبي، كل الناس نايمة، بابا نايم والناس صايمة والدنيا رمضان. المية يا ماما، المية المية غرقت الدنيا في الحمام، يا تلحقونا يا ما تلحقوناش. طيب طيب، ممكن يا كريم تنادي القسطى السباك وتقوله؟ مش هيجي طبعا، مش هيجي. جرب بس يا كريم، السباك راجل طيب ويعرف ربنا ومش هيسيبنا واحنا عندنا مشكلة كبيرة كده. وفعلا جه السباك. السلام عليكم. اتفضل يا عم، اتفضل اتفضل حضرتك، الحمام من هنا، هوري حضرتك المشكلة وفين المية. شكرا يا كريم. طخ طخ طخ، وقعد السباك يصلح فترة طويلة جدا، وكريم بيقول ايه ده يا ماما، ساعتين ساعتين والسباك بيشتغل، وكل شوية ينزل ويطلع ينزل ويطلع، ويجيب حاجات من تحت ويغير ويتشعلق في المواسير، هو مش صايم ولا ايه؟ ده انا قاعد في مكاني وتعبت له والله. ما شاء الله، قول ما شاء الله عليه، اصل عنده اتقان اتقان اتقان، واحنا صايمين كده اتقان ايه بس؟ انا لو مكانه كنت قلت انا صايم ووفرت تعبي، ولا طلعت ولا نزلت. لا يا كريم، خلي بالك، اي عمل او اي حاجة انت بتعملها دلوقتي او بعدين لازم تديها حقها، علشان ربنا شايفك، وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بيقول ان الله يحب اذا عمل احدكم عملا ان يتقنه، يعني ربنا سبحانه وتعالى بيحب الاتقان، وعمل كل حاجة باحسن شكل. وانت المستفيد يا سيدي. انا المستفيد؟ مستفيد ازاي؟ مستفيد ايه بقى؟ هستفيد تعب وخلاص، مفيش اي حاجة تانية. لا، مش مستفيد تعب ولا حاجة، مستفيد بعد حب ربنا سبحانه وتعالى والثواب ثقة الناس، يعني الناس دايما هتقدر هتقدرك وهتقدر عملك وشغلك وهتثق فيك وفي اللي انت بتعمله، زي ما احنا كده وثقنا في عمو السباك دوت، وكل مرة هيحصل لنا حاجة هنجيبه هو وهنقدر شغله كمان ضروري، مش اتقن عمله. دي كانت حدوتة اتقان العمل. هقول لكم بقى فزورة النهاردة. الدكتور اذا لم يتقن عمله المريض مش هيخف، وممكن لقدر الله يموت. ممكن تقولولي ايه اللي ممكن يحصل تاني لو مين ما اتقنش عمله؟ ايه الفزورة الصعبة دي؟ لا مش صعبة ولا حاجة، يعني قولولي لو المدرس ما اتقنش عمله هيحصل ايه؟ لو التلميذ ما اتقنش عمله هيحصل ايه؟ لو السواق ما اتقنش عمله هيحصل ايه؟ قولولي بقى انتوا كمان دولة وامثلة من عندكم. وكل سنة وانتوا طيبين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.